بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المنبع الثاني من المنابع الصافية للهداية وهو منبع النبوة، نتطرق في هذه الحلقة وما بعدها إلى المنبع الثالث وهو الولاية. وهذا المنبع أيضا هناك إشارات كثيرة جدا في القرآن الكريم إليه باعتباره من المنابع المهمة التي تحفظ الدين وتحفظ أصالة الدين وتحميه من الانحراف والتحريف وتحميه من الفئات الباغية وتحميه من التدليسات وتستمر به كطريق للهداية، لأن الشيطان إذا يأس، طبعا هو إذا يأس من صد أو من القضاء على دعوة النبي في حياته فيحاول بكل جهوده وعبر وكلائه من البشر ليؤدي ذلك الدور بعد وفاة النبي. وطبعا نتيجة حرص النبي الشديد على أداء الرسالة وبقاء الرسالة يبين لأمته من هم أهل الصراط المستقيم، من هم المحافظون على ذلك الدين بصفائه وسلامته. ولذلك نردد في القرآن الكريم قوله تعالى الذي دعانا إليه اهدنا الصراط المستقيم، ثم بيّن أن هذا الصراط المستقيم ليس فقط شرائع أو قيم بل هو كذلك أشخاص. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. الله تعالى لم يكتفي بذلك بل قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني حتى نميز أن هؤلاء المنعم عليهم لا يكونون من المغضوب عليهم ولا من الضالين. وبالتالي كلمة الصراط المستقيم تدل على الدين الأصيل الذي لم ينحرف عن مسار النبوة ولو قيد أنملة، كما قال تعالى في وصف الدين وأن هذا صراطي مستقيما. طبعا وفي ربط هذا الدين المستقيم بالوصف المنصوص عليه في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دليل على أهمية الاهتداء بالولاية، ذلك أنها تعني البحث عن الهداة الصادقين المخلصين الذين لم ينحرفوا عن نهج نبيه بل ظلوا مستمرين عليه ومحافظين على أصالته. كما ندعو بهذا الدعاء كذلك نمارس كل جهودنا لتحقيق هذا الدعاء في الواقع بالبحث بالاجتهاد بالتحري بعدم التسليم لأي كان، لأن الذين وقعوا في أيدي المغضوب عليهم أو أيدي الضالين كان نتيجة التبعية المطلقة التي حذر الله تعالى منها، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فالاتباع غير الواعي، اتباع غير المدروس هو الذي يوقع أصحابه إما في فريق المغضوب عليهم أو فريق الضالين. والآية الكريمة صراط الذين أنعمت عليهم تشير إلى أن من انحرف عن ذلك الصراط المستقيم سيقع في صراط المغضوب عليه، الذين انحرفوا عن الولاية سيقعون في الفئة الباغية بمختلف أشكالها. أما المغضوب عليهم فأولئك الذين عرفوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لكنهم أعرضوا عنها بالكتمان والتأويل، والضالون أولئك الذين تاهوا عنها بسبب الشغب الذي قام به المغضوب عليهم ليحرموا الأمة من الهداية. وطبعا كلاهما منحرفون، الضالون هم المتبعون والمغضوب عليهم هم المتبعون الذين سنوا تلك السنن وأضافوا تلك الإضافات وشوهوا تلك التشويهات. ولهذا يعني أئمة الهدى هم رحمة إلهية حتى تحفظ الدين من الانحرافات التي قد تقع. والله تعالى ضرب مثال لهذا، يعني كلها الولاية أمرها واضح جدا في القرآن الكريم، يعني حتى يحفظ الأمة من الاختلاف، حتى يحفظها من الشقاق، حتى يحفظها من التحريفات التي تقع، يعني مثل ما حصل لبني إسرائيل عند غياب موسى عليه السلام، غياب فقط لمدة محدودة ومع ذلك مباشرة ذهبوا إلى يعني السامري، ظهر سامري بينهم يدعوهم إلى عبادة العجل، وكان في نفس الوقت هارون، وهارون كان خليفة لموسى عليه السلام ولكن مع ذلك تركوه. الله تعالى يبين لنا أنه حتى لو كانت هناك ما بينهم التعليمات النبوية موجودة ولكنها لا تفيد ما لم يكن هناك ما لم يكن رجوع أو ما لم يتحقق الرجوع لهؤلاء الورثة الذين هم يمثلون الولاية. ولذلك كان دور الولاية هو حفظ الدين من التحريف. الله تعالى يذكر هذه الأمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هذه الآية الكريمة تشير إلى إمكانية هذا الأمر: ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا. يعني هذا إمكان موجود والله تعالى يحذر يعني هذا الأمر. وبالتالي الذين يتصورون أن الأمة معصومة بعد نبيها، طبعا هذا دليل على اللاوعي، دليل على سوء الفهم. يعني كيف النفاق كان موجود في عهد رسول الله ثم انقطع بعد رسول الله؟ ما ذكره الله تعالى في سورة التوبة من تلك الانحرافات الكثيرة كلها زالت بعد رسول الله. أصبح كل من رأى رسول الله عدل من العدول، نجما من النجوم، يمكن أن يقتدى به. طبعا هذا الدليل على هذا الأمر. وغلبوه بالعاطفة، هذا صاحب رسول الله، رأى رسول الله، وكأن يعني كل من رأى رسول الله يعني يأتيه نور خاص بالهداية، مع العلم أن أكثر كثير من الذين رأوا، القرآن الكريم يذكر الذين رأوا الأنبياء بل صاحبوهم. السامري كان صاحبا لموسى عليه السلام، وكيف تحول بعد ذلك إلى شيطان يدعو إلى عبادة العجل من دون الله. ولذلك كان من نعم الله على هذه الأمة كما أخبر رسول الله أن تمتد أجيال هؤلاء الهداة في العترة الطاهرة. الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى وبإخبار من الله تعالى، يعني رسول الله عندما ذكر الهداة في العترة الطاهرة لم يكن يعني هو لهذا اجتهاد منه، بل من الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى هو الذي أمره بتبليغ ذلك، يعني في القرآن الكريم ذلك كما سنرى إن شاء الله. فلماذا حتى تواجه كل أصناف التحريفات؟ يعني بيت النبوة كما ورد في بيت النبوة ومعدن الرسالة هو الذي يصد المخالفين، لأن المخالفين كانوا من الفئة الباغية، كانوا من الذين حاربوا الأنبياء، أباؤهم هم الذين حاربوا الأنبياء، وبالتالي يحملون تلك الأحقاد. ولذلك رسول الله دعاهم إلى أكثر الناس حرصا على الدين، وهم الذين كانوا من بيت ذلك، من بيت النبوة نفسها، كما سنرى إن شاء الله الأدلة على هذه الأمور جميعا. فالذين وصفهم رسول الله بالفئة الباغية، يعني الذين طبعا الولاية تقوم في مواجهة هذه الثورة المضادة أو الفئة الباغية. ولذلك يعني الله تعالى يذكر في القرآن الكريم يعني هذا الأمر، الامتداد الهدي بعد الأنبياء، وحرص الأنبياء على استمرار الهدي الهدى من بعده. ورسول الله كان أكثر الناس حرصا. الله تعالى يقول عن زكريا عليه السلام حينما دعا الله عز وجل في طلب الذرية: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يعني هنا زكريا عليه السلام لم يكن يقصد الذرية لنفسه قرة عين له، لأنه كان كبير وبلغ من العمر عتية كما يقول، ولكن خشية على بني إسرائيل، كان يريد أن يكون ذلك الابن صالحا بحيث يخلفه خلافة صالحة. وهكذا أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه لم يذهب للميعاد إلا بعد أن استخلف أخاه في بني إسرائيل حتى لا يضل من بعده. الله تعالى يقول: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال موسى يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هكذا دعا الله تعالى، وأخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا الله أن يمد البشرية بالآئمة الهداة الذين يحفظون مسيرة الدين من التحريف، وطلب أن يكونوا في ذريته. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. للأسف هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون كلمة من ذريتي ويقرؤون قول زكريا عليه السلام ويجوزون ذلك لكل الأنبياء، فإذا قال رسول الله من عترتي تجدهم ينتفضون، كيف تكون أسرة وكيف الله تعالى ذكر ذلك الأمر، رسول الله ذكره في الأحاديث التي تصححونها، فكيف تقولون بأنه كيف يكون الأمر في ذرية رسول الله أوصى بذلك وربطها بالقرآن الكريم كما سنرى. وطبعا هذه لها حكم، الله تعالى أعلم، كما أنه الأعلم حيث يجعل رسالته فهو كذلك الأعلم أين يضع الولاية وأين يضع هذا المنصب الذي تحفظ به النبوة من الانتهاكات، من التحريفات، من التغييرات، وتحفظ به الحاكمية الإلهية، بحيث يعني لا يدين الناس للطواغيت، يبقون محفوظين في هؤلاء. الله تعالى يشير إلى هذه المنابع الثلاثة كذلك في قوله: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يعني في بني إسرائيل كانوا أنبياء، وكانوا كذلك هدى، هنا أئمة هدى. والله تعالى ذكر الكتاب، يعني هذه المنابع الثلاثة، الكتاب والنبوة والولاية والأئمة، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقولون. يعني هؤلاء الأئمة ليسوا فقط من جهة النسب، بل كذلك لأخلاقهم، لقيامهم، لدينهم، يعني حتى ذرية رسول الله التي أوصى بها لهذه الأمور. يعني الإمام علي كيف كان، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، زين العابدين، كل هؤلاء كانوا بصفات كبيرة تؤهلهم لهذه الأمر، كما سنرى إن شاء الله الأدلة الكثيرة على هذا الأمر. وهكذا ورد الإخبار عن هذه السنة الإلهية في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم بين مواقف الأمم من هؤلاء، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وبذلك فإن القرآن الكريم يشير إلى أن أئمة الهدى أو الورثة أو خلفاء رسول الله أو أي تسمية من التسميات وهي تحت اسم الولاية، يتعرضون مثلما تعرض الأنبياء لمواجهة أصحاب الفتن ومتبعي الشبهات، والذين لا يكتفون بتحريف الدين، وإنما يضيفون إليه إقصاء الأئمة وتشويههم واستبدالهم بأئمة الآخرين، مثل ما حصل الإمام علي، حاولوا أن يغطوه تماما، كل الفضاء التي وصل والتي في حقه، التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه، كلها حاول يكتبها، ثم غطوه، يعني كل الصحابة، كل كذا إلى آخره، يعني حتى التسميات التي كانت مرتبطة به أزلوها عنه ونسبوها لغيره، وبالتالي أصبح وكأنه لا شيء، يعني كأنه جزء بسيط من ذلك الأمر. يعني وقد أشار لذلك قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم ذكر هؤلاء الذين اختلفوا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هذه الفئة الباغية، بغيا وحسدا وكبرا، قالوا كيف أن تكون الرسالة في بني هاشم ثم تكون الولاية في بني هاشم، وتصوروا كأن الأمر مرتبط بالأسر وليس مرتبط بالهداية. يقول: فهدى الله الذين آمنوا، هؤلاء أتباع الولاية، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الذين صدقوا الرسل وصدقوا الأنبياء في ورثتهم فاتبعوهم كما اتبعوا الأنبياء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني هؤلاء بقوا محافظين على الصراط المستقيم، لم يتخلوا عن كل المعاني التي دعا إليها الأنبياء. ثم عقب الله تعالى على هذه الآية الكريمة بأن سنته في هذه الأمة هي نفس سنته في سائر الأمم، يعني هذه قوانين ثابتة في كل الأمم، وأن الشيطان الذي أضل سائر الأمم بإبعادها عن صراطها المستقيم وممثليه الشرعيين سيفعل ذلك مع هذه الأمة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بالفعل هذه الأمة حصل، العترة الطاهرة كم أوذيت، الإمام زيد كيف علق على الصليب وبقي معلقا سنوات، وكيف فعلوا بالإمام الحسين، وكيف فعلوا، طبعا هذه كلها دلائل واضحة قرآنية واضحة. عندما كان مثلا أبو بكر وعمر وعثمان لم يثر أحد، لكن عندما جاء الإمام علي كان ثار كله حملوا السلاح ضده. يعني هذا دليل على هذا الأمر، يعني آيات واضحة على أن هؤلاء يؤذون ولا تترك لهم الفرصة، لأن الشيطان هو الذي يحرك هذا، لأن الشيطان يخاف الولاية، لأن الولاية ستؤدي إلى هذه الأمور، ستؤدي إلى نصرة الدين، إلى إظهار الدين بصورة جميلة، إظهاره بالصورة التي يؤمن بها جميع الأديان. ولهذا الله تعالى يذكر هذا الأمر: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يعني هناك هداة خاصين بكل جيل، بحيث يحفظون الهداية ويحفظون النبوة من أن تتسرب إليها أي تشويهات. وهكذا الله تعالى يذكر الانحرافات التي تحصل بعد الأنبياء ودور الهداة في ذلك. تعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلى آخره. طبعا هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم، ودلائل النبوة أكثر من أن تحصر. وإن شاء الله سنتناول هذا الأمر أو هذه الدلائل من خلال ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.